نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. جيد، اقتراح ممتاز. يقول الأخ: ما الفرق بين الداعية وحامل الدعوة؟ الدعوة منهج، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى منهج كما ذكرنا، واضح؟ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى منهج يتقرب المسلم به أو بها، هذه الدعوة إلى الله، إلى ربه جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فمن منهج المسلم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالقول وبالفعل. أما الداعية فهو الإنسان نفسه الذي يحمل هذه الدعوة، من يتحلى بأخلاق الداعية، يتحلى بأخلاق الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. وأعظم ما يتحلى بها الداعية، أعظم ما يقتدي بالأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فالداعية أن يتحلى ببعض الصفات، ومنها العلم، أن يكون على علم وعلى بصيرة. قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالداعي إلى الله جل وعلا أن يكون على علم وعلى بصيرة، وأن يكون كذلك الداعي أن يتحلى بالصفات الجميلة والأخلاق العظيمة، تحلى بها الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، أن يكون متبسما بدعوته، لا أن يكون مكشرا، بل أن يكون متبسما، وجهه أن يكون طلق متبسما بوجه الناس، إذا لقي المسلم أمامه يسلم عليه. وأن لا، من صفات الداعية لا يتكبر على أحد من الخلق، يكون متواضعا، من صفات الداعية أن يداعب الصغار، وأن يأخذه كما هو موجود في القرآن والسنة. طيب، الأسئلة لمن ترسل؟ بارك الله فيكم. نحن الآن نركز على الأخوة الطلبة جزاهم الله خير. هؤلاء رافعين أيديهم كلهم طلبة إن شاء الله. فرق بين الدعوة المفتوحة والدعوة المركزة التي توصل الإسلام معترك الحياة. الدعوة المفتوحة بارك الله فيك، هو انتشارها بين الناس في كل مكان، في كل بقعة، في كل حارة كما يقال، في كل بيت، في كل بقعة من بقاع الأرض. دعوة مفتوحة غير منطوية، غير ما تكون سرية، أن تعالج إيش الحياة التي من بعض المصائب وبعض المشاكل. فالدعوة لها يعني لها أثرها العظيم في تهدئة النفوس، عندما تمر على هذه النفوس من فتن، من مصائب، من بلايا، من يعني أشياء كثيرة تمر في حياتها. فالدعوة إلى الله جل وعلا ما تكون منطوية فقط في داخل المسجد، بل على الداعية أن يخرج وعليه أن ينشر علمه بين الناس كما نشره نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكما نشره من بعده الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. طيب، طيب الخطاب في أسئلة، بارك الله فيك. طيب نحن ننتظر لمدة 5 دقائق، إن لم يكن هناك أسئلة فخلاص الدرس معناته انتهى، ونطلب من الأخوة المشاركين إن شاء الله تعالى معنا في هذه الدورة وطلبة العلم بصورة خاصة أن يحفظوا إن شاء الله تعالى. عندكم تحضير، بارك الله فيكم، عندكم تحضير المسائل الأربعة، المسائل الأربعة. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل، تعلم 4 مسائل. هذه المسائل تحفظ إن شاء الله تعالى، هذه المسائل تحفظ غدا إن شاء الله تعالى. وسأختار طبعا، لا تعلم أنت من سأختار من الذين يشاركون معنا، سأختار الشخص الذي يلقي علينا المتن، سأختار 2 أو 3، ثم بعد ذلك نبدأ بالشرح. ما الفائدة، ما فائدة العلم إن بقي في بطون الكتب؟ نعم، لحظة، بارك الله فيك، ما فائدة العلم؟ لحظة بس، لحظة يكتب، خلنا نقرأ السؤال. ما لعبنا السؤال؟ أخوان، لا أحد دعي يكتب، بارك الله فيكم، نشوف. ما فائدة العلم إن بقي في بطون الكتب ولم يطبق في دولة تحمله للعالم؟ العلم، العلم هو ورث، بارك الله فيك يا أخي، العلم هو ورث، ورث الأنبياء هو العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، إيش؟ صدقة جارية، أو علم إيش ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالعلم هذا ينفع صاحبه، إن ورث علما بعده فهذا العلم ينفع صاحبه وهو في قبره، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما إيش؟ ورثوا العلم. قال: فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلم ورث عظيم من ورثة الأنبياء، ولكن لا بد أن يطبق هذا العلم على واقع الناس، لا بد أن يطبق هذا العلم على واقع الناس، ولا يجوز إيش؟ كتم العلم، لا يجوز كتم العلم، بل أن صاحب العلم الذي يكتم علمه هذا ملعون والعياذ بالله، في نص كتاب الله جل وعلا: ويوم القيامة يلجم بلجام من النار. لذلك يقول الله جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كتم علما ألجمه الله بلجام النار من يوم القيامة. ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه حين تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث العظيم عندما قال له يا معاذ، قال لبيك وسألك يا رسول الله، قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. فنطق بها معاذا تأثما، أي في آخر حياته بشر الناس. تأثما أي خشي من الإثم أنه كتم علما تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلم لا بد أن ينشر، لا بد أن ينشر بين الناس، ولا بد أن يبين العلم بطريقة سهلة وبكلمات جميلة وعذبة حتى يصل هذا العلم إلى قلوب الناس. واضح إن شاء الله تعالى. فلا فائدة الإنسان يكتب كتابا ثم يطويه ثم يضعه في مكان ويخزنه ولا أحد يعلم به، لا فائدة في هذا. الله. نعم. ما هو الحكم الشرعي هذا خارج الدرس؟ الله يجزي الخير، نحن نريد الآن أسئلة في داخل الدرس. الدرس هو حول الرحمة. اعلم رحمك الله، هذه الكلمة، وتكلمنا على الرحمة، وتكلمنا على أشياء كثيرة منها البسملة، وتكلمنا على الرحمن الرحيم. فأتمنى أن يكون السؤال، الله يوفقك يا أخي الحبيب، في داخل الدرس. أما هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل ويحتاج إلى طيب. إذا كان السؤال يعني ما هل يحق للبنت الزواج في السن السابع؟ إيش قصدك يعني في السن السابع؟ أهل التوحيد هم أهل الحق، أهل التوحيد هم الذين يرفعون راية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فأهل التوحيد لهم مسؤولية عظيمة بنشر التوحيد، بنشر العقيدة الصحيحة بين الناس. بس لا تستهزئ، ما في بنت تزوج عمرها 7 سنوات. عنا إذنكم أنا شوية، مسؤولية عظيمة وحمل أمانة كبيرة بنشر التوحيد. نعم. والتوحيد طبعا عندما ينشر لا يكون نشره جامدا، لا يكون نشره جامدا، يعني مجرد هي نظريات تلقى فحسب. لا، لابد أن يطبق في أرض الواقع معنى التوحيد الحقيقي. والله تعالى أعلم وأحكم. وانتهى الدرس، بارك الله فيكم. علمتم إن شاء الله تعالى غدا عندنا تحضير، بارك الله فيكم. وأرجو من الأخوة أن يستعدوا، وأتمنى من الأخوة المشرفين وفقكم الله أن وقت الدرس كما هو معلوم، يعني كما هو مكتوب في البنر، الساعة 11 في توقيت مكة، مو صحيح؟ 11:30، أيوة 11:30 توقيت مكة.